أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأحبتي في الله وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أنار الله قلبي وقلوبكم بمعرفته، وأزلفنا إليه بفضله ورحمته بصالح العمل، وجعله خالصا له وصالحا ومقبولا مبرورا. هذه الليلة إخواني وأخواتي، حديثي إليكم عن طرف من وحي قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقبض ويبسط، إذن هو القابض الباسط، لا إله إلا هو. صحيح أنه لم يرد في كتاب الله الأجل سبحانه وتعالى بصيغة الاسم، هذا المعنى القبض والبسط أو هذان المعنيان لم يرد في كتاب الله بالصيغة الإسمية، فليس في كتاب الله قابض وباسط، إنما بالصيغة الفعلية يقبض ويبسط. لكنهما وردا بالصيغة الإسمية في حديث المصطفى الأبر عليه الصلاة وأفضل السلام، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الناس قالوا: يا رسول الله، غلى السعر، فسعر لنا، يطلبون منه تسعير البضائع والأشياء. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: إن الله هو المسعر الرازق القابض الباسط، وإني لأرجو الله تبارك وتعالى أن ألقاه وليس أحد يطالبني بمظلمة من دم أو مال، أو كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. فقد صرح عليه الصلاة وأفضل السلام في هذا الحديث بهذين الاسمين الجليلين: القابض الباسط. وقد تعدد أقوال السادة العلماء في تفسير المراد بالقبض والبسط. ما معنى أن الله تبارك وتعالى يقبض ويبسط؟ يقبض ماذا ويبسط ماذا؟ وقبل أن نعرض لطائفة من أقوال السادة العلماء في تفسير هذين الاسمين الجليلين، حري بنا أن نرى معنى القبض في اللغة حقيقة ومجازا، وكذلك معنى البسط في اللغة حقيقة ومجازا. القبض إخواني وأخواتي هو الضم والطي، هو الضم والطي، هذا حقيقته، واستخدم بعد ذلك على جهة التجوز، أي مجازا بمعنى البخل والشح، كما قال سبحانه وتعالى: ويقبضون أيديهم، كناية عن بخلهم وشحهم. وعكسه تماما البسط، فالبسط هو المد والنشر، المد والنشر، هذه هي حقيقته. أما المعنى المجازي الذي استخدم فيه البسط فهو معنى بذل الندى، السخاء والكرم، على حد قوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، في سورة المائدة: بل يداه مبسوطتان. إذن هذا هو القبض والبسط في اللغة حقيقة ومجازا. أما المراد به في كلام الله تبارك وتعالى، فمن العلماء من قال: يقبض سبحانه وتعالى الأرزاق، يعني يقتر على بعض عباده، يقتر على بعض عباده، ويوسع، يبسط وينشر ويمد سبحانه وتعالى في أرزاق بعض عباده. إذن يقبض الرزق ويبسط الرزق، يقبض رزق بعض ويبسط رزق بعض، لأنه يدبر عباده بحكمته لا إله إلا هو. من لطيف ما روى الإمام البيهقي أبو بكر رحمة الله تعالى عليه في كتابه الشهير الأسماء والصفات بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا، أي من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضمن حديث طويل، وفي آخر الحديث: وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغناء، ولو أفقرته لأفسده ذلك. والمعنى: فأنا أغنيه، أنا أبسط له وأمد وأوسع عليه. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. والمعنى: فأنا أفقره لأجل ما أعلم من صالحه، لأجل ما أعلم من صالحه. وإن من عبادي من يطلب، أو قال يريد الباب من العبادة، يحب مثلا أن يقوم الليل، يحب أن يحدث عمرة، يحب أن يختم ربما القرآن الكريم، باب من أبواب العبادة، فأكفه عنه، لا أيسر له هذا الباب من أبواب العبادة. لماذا؟ قال: فأكفه عنه مخافة أن يدخله العجب. وهذا هو معنى العجب، أن يعجب بعمله، أن يستكثره، أن يظن مثلا أن هذا العمل وقع من الله بموضع القبول، ومن يدري وما أدراه، والله تبارك وتعالى إنما يتقبل من المتقين. كان عمر بن عبد العزيز يقول: والله لو أعلم أن الله تبارك وتعالى تقبل مني صلاة ركعتين لقرت عيني. ومن أين؟ وهو لا يتقبل إلا من المتقين، ولا يتقبل إلا العمل المخلص له، والإخلاص عزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة، فلو أسقمته، أي أمرضته، لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم، أي إلا المرض، إلا العلة والأوجاع، ولو أصححته لأفسده ذلك. إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم، بعلمي بهم يعني، وإني أنا العليم الخبير. لا إله إلا هو، جل مجده وعظم سلطانه وتباركت آلاؤه، هكذا. إذن هو يخفض الرزق عن بعض العباد، ويبسط الرزق ويمده لبعض العباد. هذا معنى، وهو معنى لائح أيها الإخوة، ومختبر ومشاهد، والأدلة عليه من كتاب الله والسنة كثيرة متظاهرة ومتكاثرة. نعم، بعضهم قال: يخبض الأنفس، يخبض الأنفس بالتوفية، حين يتوفى العبد فإنه يخبض نفسه ويبسطها، أي يرسلها، لا يمسكها لا إله إلا هو، فيتركها في قيد الحياة، في قيد الحياة، حتى تبلغ الغاية التي غيئها سبحانه وتعالى وكتبها وأجلها في الوقت الذي يريد. وقد صح عن رسول الله كما أخرجه في الصحيحين أنه عليه الصلاة وأفضل السلام أرشدنا، هذا أمر إرشادي، هذا من سننه، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إذا أتى أحدكم فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، يعني بطرف ثوبه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم إذا أخذ مضجعه فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذن هذا هو القبض، وهذا هو البسط، يقبض الأرواح والأنفس ويرسلها، يبسطها لا إله إلا هو. ومنهم من قال: القبض والبسط يتعلق بالأفئدة وبالقلوب، يقبض الله قلب من شاء ويبسط قلبه إذا شاء. بمعنى أحيانا تعتري الإنسان الواحد منا ضيقة، يعتريه حرج في الصدر وضيق وانقباض، يقول: صدري منقبض، قلبي منقبض. وأحيانا يعتريه بهجة وانشراح وسرور وحبور، كما قال إمام الطائفة على ما يلقب رضوان الله تعالى عليه أبو القاسم ابن محمد الجنيد، قال: الخوف يقبضني والرجاء يبسطني، الخوف يقبضني والرجاء يبسطني. نعم، بعضهم قال: القبض والبسط يتعلق بمعاني أخرى. الله عز وجل يقبض الصدقة بمعنى يتقبلها، ويبسطها بمعنى أنه سبحانه وتعالى يعطي الأجر الجزيل عليها، هذا القبض وهذا البسط. ولكن بقيت معاني أخرى في الحقيقة أيها الإخوة، أنا أريد أن أخوض معكم بعون الله تبارك وتعالى في معاني جديدة ويعطيها ظاهر بعض الآيات، لكن بعد الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم إخواني وأخواتي، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مستقركم ومأواكم. وقفنا عند المعنى الأخير الذي عرضناه، يقبض الصدقة ويبسطها بمعنى يعطي الأجر عليها. نعود أيها الإخوة إلى قبض أيضا الشخصية، قبض كيان الفرد. العجيب أن بعض علماء النفس، وأتعلمون هناك معياران مشهوران لتصنيف الشخصية الإنسانية، معيار يسمى بمعيار السمات، ومعيار آخر يسمى أو يدعى بمعيار النماذج. معيار النماذج هو الذي طوره عالم النفس السويسري الشهير كارل جوستاف يونغ. يونغ بمعيار النماذج قسم الشخصية الإنسانية، يعني كل واحد فينا لا يخرج في نظر يونغ عن أن يكون إما شخصية انبساطية وإما شخصية انقباضية، يقبض ويبسط. يعني حتى على مستوى الفرد، على مستوى كيانية الفرد، هناك قبض وبسط، فإما أن يكون شخصية انقباضية وإما أن يكون شخصية انبساطية. الشخصية الانقباضية هي الشخصية الانطوائية، الشخصية الانطوائية عموما تكون هذه الشخصية بعيدة عن البهجة، بعيدة عن المرح والسرور. تستطيع أن تفسر أو تحاول وتجنح إلى تفسير كل شيء تفسيرا ذاتيا، تفسيرا ذاتيا. صعبة التكيف مع المجتمع ومع البيئة ومع الخارج، تتمثل الخارج كله، سواء الخارج الاجتماعي أو السياسي أو إلى آخره، تتمثله داخليا. ولذلك تفشل كثيرا الشخصية الانطوائية أن تتكيف مع هذا الخارج، تعيد إنتاج الخارج داخليا من منظور ذاتي. في المقابل الشخصية الانبساطية على العكس تماما، شخصية تميل إلى المرح، تميل إلى البهجة، إلى السرور، إلى الانفتاح على الآخرين، الانفتاح على الحياة. أحياناً لكثرة ما يغلب عليها من البهجة والسرور تصاب بنوع من الفرح الزائد يسمى بالهستيريا التحويلية في مصطلح علم النفس. على كل حال، هذه الشخصية تتلقى الأشياء تقريباً بشروطها، بمظروفيتها، لا تحاول أن تعيد إنتاج الأشياء في ظل شروط شخصية أو ذاتية، ولذلك هذه الشخصية تكيفية. لكن العجيب أن جماعة من علماء النفس لاحظوا أن الشخصية الانقباضية طبعاً في المستوى الشعوري تكون شخصية انبساطية في المستوى اللاشعوري، والعكس صحيح، الشخصية الانبساطية في المستوى الشعوري تكون شخصية انقباضية في المستوى اللاشعوري، فحدث إذن التوازن، نوع من التوازن. هذا ربما المكان يعني اللائق به أن يكون لدى حديثنا عن التوازن ووضع الميزان، ميزان في كل شيء، منقبض أيها الإخوة أو انطوائي ظاهريا ومنبسط لاشعوريا، وهذا منبسط في المستوى الشعوري الظاهري ومنقبض أو منطوٍ في المستوى اللاشعوري. من لطيف ما قرأت في ديوان البحتري أنه قال إن الخطوبة في البداية قال ما أنسى من شيء فلست بناسي، عهد الشباب إذ الشباب لباسي، إن الخطوبة طوينني ونشرنني، عبث الوليد بجانب القرطاسي، إن الخطوبة طوينني ونشرنني، عبث الوليد بجانب القرطاسي. على كل حال، لا يخلو أحد منا من أن تطويها الخطوب ثم تنشره، تقبضه ثم تبسطه، فالحياة ليست لفقا واحدا وليست مسارا واحدا وليست وجها واحدا، الحياة منوعة يعتورها الفرح كما يعتريها الحزن، يغلب عليها مرة النور أحيانا يداخلها الظلام، وهكذا هي الحياة، حكمة الله تبارك وتعالى. آت الآن أيها الإخوة والأخوات إلى الإدلاء ببعض المعاني الحديثة ربما وفيها نوع من الجدة، ونبه عليها يعني جماعة من الباحثين والعلماء وأصحاب الفكر والذكر، مما يتعلق بالقبض والبسط. لو تأملنا إخواني وأخواتي في الحقيبة الوراثية للإنسان قبل أن يكتمل طبعا مشروع الجينوم البشري، كان يظن معظم علماء الوراثة كانوا يظنون أن الجينوم البشري يحتوي على 100,000 مورثة، على 100,000 جين. وبعد أن انتهى مشروع الجينوم البشري تبين ووضح أن الجينوم البشري يحتوي على أقل من 40,000، حوالي 36-37,000، بعضهم قال حتى 34,000، المهم زهاء 40,000 جين فقط. السؤال الآن، هذه الجينات أو المورثات هي المسؤولة عن كل شخصيتنا عن كل شخصيتنا. بمعنى إيه؟ بمعنى الطول، العرض، اللون، الشعر، لون العيون، الصوت، النبرة، مقدار ما أوتي الإنسان من بسطة في جسمه، في جماله إلى آخره، الصفات الظاهرة والصفات حتى الباطنية داخل عضوية الإنسان. طبعا هذا يعني ليس نوعا من الاختزالية في التفسير، لأننا لا نوافق أن الإنسان هو ابن مورثاته فقط، طبعا غير صحيح، هو ابن مورثاته زائد ابن البيئة أيضا وابن خياراته، لأنه يعني عالم من الحرية وعالم من الاختيار. لكن الجينات تحدد إيه؟ تحدد أشياء كثيرة في حياة الإنسان. العجيب أن هذا الجينوم البشري كله، كل واحد فينا يحتوي على جينوم كامل، يعني على 34,000 ونقول 35,000 جينة أو مورثة. لو أردنا أن نرى الحجم الذي يشغله هذا العدد من الجينات، كم يشغل؟ حجم صغير لا تتخيلونه، يشغل 6 أيها الإخوة على تريليون من الملي جرام. يعني لو أخذنا جراما واحدا، جرام، وقسمناه إلى 10 أجزاء، ثم أخذنا جزءا واحدا وهو الملي جرام وقسمناه إلى تريليون، تريليون يعني 10^12، 10^12 يعني 1,000,000,000,000، المليار 10^9، 1,000,000,000,000 جزء. قسمنا الملي هذا إلى 1,000,000,000,000 جزء، فقط 6 أجزاء من هذا التريليون تساوي وتكافئ كل الحقيبة الوراثية للإنسان. شيء عجيب لا يكاد يصدق. يعني هذا الإنسان الذي إذا بسطه الله تبارك وتعالى كان إنسانا يعني بطول 1.80 متر ربما، ومنزلة 90 كيلوغرام، وعنده الجهاز العصبي والأجهزة المختلفة، وعنده فكر وعنده فلسفة وعنده أهداف وعنده نظرية، هذا كله يمكن اختزاله وراثيا في حجم لا يزيد على 6 ملتريليون من الملي جرام. شيء لا يكاد يصدق. طبعا يمكن لأي واحد فيكم الآن بكل بساطة وبكل يسر أن يحسب أيها الإخوة الحجم الذي يشغله الجينومات لكل البشر، مثلا ل6 ملايير من البشر، لأن نفترض هناك 6 ملايير، طبعا أزيد بقليل، 6 ملايير من البشر، 6,000,000,000، كل ما يتعلق بصفاتهم، كل ما يتعلق بمورثاتهم، كم يشغل؟ مسألة سهلة جدا، نقول 6 ملايير، يعني 6^10^9، هذه ضرب كم؟ ضرب زي ما قلنا 6 على على تريليون، يعني 6^10^12، بيطلع عنا في الأخير 36/1,000 من الملي جرام. يعني كل هذه البشرية، 6 ملايين من البشر، يمكن أن توضع مورثاتهم لكي تشغل 6 أجزاء فقط من 1,000 من الملي جرام. هذا معنى جديد إخواني وأخواتي للقبض والبسط، للقبض والبسط. الله تبارك وتعالى إذا قبضنا كنا في هذا الحجم، إذا بسطنا كنا 6 مليارات من البشر. العجيب واللافت إخواني وأخواتي، فقهني الله وإياكم في كتابه أن الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ذكر ما يوحي أيضا بهذا المعنى بشكل لافت، وهي آية الميثاق، والتي تعرف أيضا بآية الذر، آية الذر أو آية الميثاق. أعني قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآية. هذه الآية تدعى آية الميثاق أو آية الذر. لكن ما علاقة هذه الآية بقصة الجنوم البشري وبقصة البسط والمد والقبض والطي؟ أحسب أن الوقت ضاق عنا، فلو أننا أرجعنا الكلام في تفسير هذه الآية ووصلها بحقائق العلم التي أصبحت مقررة في عصرنا هذا إلى حلقة أخرى لكان خيرا. وفي الختام أدعو الله لي ولكم بأن يجعلنا من عباده المسعودين، وأن يجعلنا من أهل الفكر والذكر، وأن يختم لنا بخير خاتمة وأسعدها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.